ولا نحنو ابن دعو السومي ظفر نزر غلغا ظفر نزر غلغار اسكت ند في طاعت وعو نعيا ذبرا شوما السجر تدد سقار السجر تدد سقار اول في سمارين ركوم سدير ربزات يحيوم انت تشعر نسعي نعزار انت تشعر نسعي نعزار أديد مراوي ساد يروال وفو عمار هاد يروال وفو عمار أدي سبضو محبوسي زعيس تبغض ذولتي سبيد تسقط فد في غمار سبيد تسقط فد في غمار سد على مادي بالدار في النار سد على مادي بالدار في النار إينا ولا غد زمان الصالح سفنا سيخفنا فرح في دورار يعلم غفي دورار يعني من الفجر يعدو نفذو قرح اشد واثق سبحاك وبرود ينغور يفر ايك وبرود ينغور يفر سيك تسيك دي سيك نشره فني مكان وجيت فني مكان اذجج انا غد جورشلان ما تشتجاض الدولة ذنيثني قول غند صغرني زرمان ارلو زرماي مقل السلطان ارتمو غلب بوش نسولي ورسعو ناري محدان اغيال اغيال كرسنام كران اسماي فاك ولي مدي الكوري